أيحب

قَدْ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الفاسقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. حملناكم في جارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كلوا واشربوا هنيئا بما فسبح باسم ربك. ربك العظيم. صدق الله.